أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة البروج، ووصلنا إلى الآية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي صدقوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات أي بجوارحهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة الظالمين، ثنى سبحانه وتعالى بذكر ثواب المؤمنين الصالحين. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها يعني من تحت بيوتها وقصورها وأشجارها الأنهار. ذلك الفوز الكبير أي العظيم، فالكبير بمعنى العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم، وهي الآية التي قبلها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا يعني حرقوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى أعد لهم ثوابا عظيما كبيرا، ألا وهو الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. البطش يعني الانتقام والأخذ، فانتقامه عز وجل من أعدائه عظيم شديد، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب سبحانه وتعالى عز وجل، إنه هو يبدئ ويعيد. ولهذا قال سبحانه إنه هو يبدئ ويعيد، يعني من قوته وقدرته التامة سبحانه وتعالى يبدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع، وهو الغفور الودود. الغفور أن يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه، ولو كان الذنب من أي شيء كان، ولو كان الذنب من أي شيء كان ثم تاب منه الإنسان لربه عز وجل لتاب الله تعالى عليه، فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يدعو من حرق أولياءه بالنار وهم شهود، يدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا لتاب الله عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فالله عز وجل الغفور، الغفور مبالغة من الغفر، والغفور الستور الذي يستر ذنوب عباده الذين تابوا إليه فلا يفضحهم، كما أنه عز وجل غفور يغفر يستر يتجاوز ويمحو ولا يفضح سبحانه وتعالى ذنب من تاب إليه وخضع لديه. ولو كان الذنب من أي شيء كان، وهو الغفور الودود. الودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب، فسر ابن عباس رضي الله عنهما اسم الله الودود بالحبيب، الحبيب الذي يحب أولياءه محبة لا يشبهها شيء، وهو كثير المودة والمحبة لأوليائه. قال مجاهد رحمه الله: الودود الواد لأوليائه، الودود الواد لأوليائه من الفعل ودة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المتودد إلى أوليائه سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يتودد إلى أوليائه بالمغفرة، ويتودد إلى أوليائه بالنعمة ليحبوه وليعبدوه وحده لا شريك له، وليطيعوه بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه. فهو عز وجل واد لأحبابه وأوليائه كما قال: يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية، المودة المحبة الصافية. وفي الجمع بين اسمي الغفور والودود سر لطيف، وأنه تعالى إذا تاب إليه أهل الذنوب تاب عليهم، فغفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فغفر لهم ذنوبهم وأحبهم. لما كان الإنسان يعصي ربه عز وجل أو كفر بالله فإن الله يبغضه، يبغضه على كفره وعلى فجوره، تاب الله عليه ليتوب فتاب، فلما تاب وآمن وعمل صالحا وأصلح في التوبة يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلا الحديث. ففي آخر الحديث: استسلم الرجل للموت، فقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه، فجاء تحت ظل شجرة ونام ينتظر الموت، فقام فإذا هي قائمة عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح فرحا حقيقة على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كفرحنا بتوبة عبده إذا تاب إليه سبحانه وتعالى. فإذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تاب الله عليه وأحبه سبحانه وتعالى، فله الحمد والثناء وصفو الوداد. ما أعظم بره وأكثر خيره وأقذر إحسانه وأوسع امتنانه. هذا الكلام الجميل، كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو يعني صاحب، ذو العرش أي صاحب العرش المجيد العظيم. فهو سبحانه وتعالى صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيها قراءتان: قراءة بالضم وقراءة بالكسر. ذو العرش المجيد الرفع على أنه صفة لله سبحانه وتعالى ذو العرش، وأما الجر ذو العرش المجيد فهذا صفة للعرش. قال ابن كثير رحمه الله: وكلاهما معنى صحيح. وكلاهما معنى صحيح. فالله سبحانه وتعالى المجيد من المجد، وهذا الفعل بمعنى السعة. فالله سبحانه وتعالى له النهاية في الكرم والفضل، وله سعة الأوصاف وعظمتها سبحانه وتعالى عز وجل. ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يعني مهما أراد فعله لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعله لعظمته وقهره وحكمته وعدله. فهو سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه شيء يريده، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول: وروينا عن أبي بكر الصديق، وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية، أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: لي إني فعال لما أريد سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أي هل بلغك، هل أتاك، هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ عز وجل الظالم أخذه أخذا أليما شديدا أخذ عزيز مقتدر. وروى ابن أبي حاتم بسند فيه انقطاع عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود، فقام يستمع فقال: نعم قد جاءني. هل أتاك وفي تفسير القرطبي هل أتاك قد أتاك كقوله تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان أي قد أتى الإنسان، فهل بمعنى قد. قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم، يؤنسه الله بذلك. إذن هذا كل تأنيس الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية. والمعنى إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا أنبياءه ورسله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وذكر الله عز وجل فرعون وثمود لأن فرعون يعرفه أهل الكتاب فهو مذكور في كتبهم، وثمود معروفة للعرب فديارهم ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، فما زالوا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب لا يزالون في تكذيب، في كفر وعناد وشك، لا تنفع فيهم أموعظة ولا آيات بينات، والله من ورائهم محيط. هذا وعيد شديد. والله من ورائهم محيط، أي هو قادر عز وجل عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه سبحانه وتعالى. وهذا تهديد، تهديد لهؤلاء الكافرين وتهديد لكفار قريش. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. بل هو قرآن مجيد، وهذا مدح عظيم للقرآن العظيم. بل هو قرآن مجيد، قرآن مجيد عظيم كريم متناه في الشرف والكرم والبركة، في لوح محفوظ. قال ابن كثير: أي هو في الملأ الأعلى محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. فالقرآن محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ أيضا من الشياطين، في لوح محفوظ أي اللوح المحفوظ الذي أثبت الله فيه كل شيء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقرآن العظيم مثبت ومكتوب في اللوح المحفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا يدل على جلالة القرآن ورفعته وقدره عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك قراءتان: في لوح محفوظ، والقراءة الأخرى في لوح محفوظ. فعلى قراءة الرفع: بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. وذكر ابن كثير رحمه الله هنا آثار في اللوح المحفوظ، ذكر أثر أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال في جبهة إسرافيل، لكن هذا لا يصح، هذا موقوف على أنس وسنده ضعيف، فيه قرة ابن سليمان ضعفه أبو حاتم، وهذا الأثر رواه ابن جرير، وكذا روى أثر أبي الأعبس وهو عبد الرحمن بن سلمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا هو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل يعني على جبهته لا يؤذن له بالنظر فيه. وهذا أثر، ولكن مثل هذا كعقيدة لا يثبت بمثل هذا، وإنما لا بد وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا صحيحا على أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وكذا ذكر أثر الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على ما يشاء من خلقه. وروى أثر عن ابن عباس رواه البغوي من طريق إسحاق بن بشر، وإسحاق بن بشر هذا كذاب، قال إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه من الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. هذا لا يصح، ففيه إسحاق بن بشر وهذا كذاب. وقال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش، وأيضا مثل هذا لا تثبت به العقائد. وذكر حديثا مرفوعا رواه الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله في كل يوم 60 و300 لحظة، لحظة يعني نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. لكن هذا السند ضعيف جدا، ففيه زياد بن عبد الله، وفيه أيضا ليث بن أبي سليم. لذلك قال الألباني رحمه الله رفعه منكر، قال رفعه منكر. وإن صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما فهذا يكون مأخوذا من الإسرائيليات، والله تعالى أعلم. أما الموقوف على ابن عباس ففيه عنعنة جريج، والأسانيد الأخرى ضعيفة، فالله تعالى أعلم. فالغرض المقصود أن القرآن مدحه الله عز وجل بقوله بل هو قرآن مجيد، القرآن كلام الله، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى عز وجل، ليس بمخلوق، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والله سبحانه وتعالى حفظ كتابه، فحفظ محله، فمحله اللوح المحفوظ في الملأ الأعلى، محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان. والله عز وجل حفظه أيضا من الشياطين وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ في صدور العلماء والأولياء والصالحين، ويسر الله عز وجل حفظه وتلاوته، فحفظ الله كتابه من التحريف اللفظي ومن التحريف المعنوي، والحمد لله رب العالمين. هذا والله عز وجل أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.